فإنهم قبل أن يتحققوا من هذا الخبر يتولون نشره وإذاعته بين الناس، وهذا يؤدي إلى إشاعة الفوضى وحدوث الاضطرابات النفسية والبدنية أيضا. فلا بد أن نسعى إلى إعادة البلد إلى استقراره حتى نتمكن من الاستمرار، ولئلا تضيع منا مكاسب هذه الثورة المباركة، فإن أديان النظام البائد من الحزب الوطني وأعوانه لا يزالون يسعون في الانتكاس على ثورتنا المجيدة. وقد سمعتم قادة الجيش يقولون لا عودة إلى ما قبل 25 مايو. هذه رسالة واضحة، وهم قد حققوا لنا مكاسب كثيرة في فترة مجيدة، والأمور لابد وأن تأتي سباحا. لا تتصورن مثلا أنك إن ولاك الله عز وجل على هذا البلد ستعزل الوزراء ورؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء مجالس إدارات المصانع الحكومية والمؤسسات، هذا أمر كبير لإنباك البلد وتعطل المصالح، لكن التغيير يأتي تدريجيا. وإذا قال الجيش ثقوا فينا وأعطونا مهلة كي نتنفس، فينبغي أن نعينه على هذا، ونحن نملك قوانا بفضل الله عز وجل. إن أحسسنا بأمر سلبي مبين على حقائق فعلا خرجنا وخرجنا مرة أخرى، لكن لابد إن طالبنا بإعطائه الفرصة أن نعطيه الفرصة. بعض الناس يقولون لا يزال الطاغية البائد يحكم مصر، كيف تتصورون هذا؟ مهما كتب من مقالات، من الذي حل مجلسي الشعب والشورى؟ الجيش. من الذي علق الدستور وطالب بتعديل بعض مواده وسينشر استدلالا على هذا؟ الجيش. من الذي عين الوزراء؟ الجيش. امام من اقصر الوزراء يمينهم الدستوريه؟ امام الجيش. اذا الجيش هو الذي يتولى هذه الامور، ولا عودة الا ما قبل 25 من يناير. فاذا لا داعي للمظاهرات، حتى وان كانت هذه المظاهرات تخرج في يوم العطله الرسميه في يوم الجمعه، الا ان هذا يشيع جو من الاضطراب، اضطرابات كفايه وعدم استقرار. لابد ان يستقر الامر مده من الزمان، يعني مثلا نعطي الجيش مده ثم بعد ذلك نخرج الى ان يحقق لنا ما نريد ونحن الله على الطريق. الا داعي لان نحدث هذه الحاله من عدم الاستقرار، ولان نلقي باذاننا ان نلقي باذاننا الى الشارعات. واذا جاءهم امر من الخوف او الخوف اذاعوا به ولم يكن الى الرسول، يعني ياتيه امر عن نصر المسلمين وانتحار الكافرين، او العكس انتصار الكافرين وانتحار المسلمين، او اي مصيبه او اي خير، لا يجوز له ان يتكلم به قبل ان يسعى في تحقق الامر اولا. ولو رده الى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول رحل الى ربه او الى اولي الامر، قال الحسن البصري وقتاله اولي الامر اهل العلم والفقه، وقال غيرهم اهل الامر الولاه، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعجبه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط هو الاستخراج، يستخرجون حقيقه هذا الامر قبل ان ينشر وقبل ان يذاع وقبل ان تبنى عليه اعمال، وقد يكون باطلا، بل الغالب في غالب الاحوال يكون باطلا. وانا اعتقد ان هذه الشائعات التي تروج البلد رجا والتي تشعر الثوار بان مكاسبهم قد تضيع، هذه الشائعات يروجها فلول الحزب الوطني، فهذه الاسباب لا زالت تعمل الان. واخصيت عليكم نغلب الصفحة بكل ما فيها من مساوئ، وألا نعيش أسرى للماضي. فنحن أمامنا مهمة شاقة في بناء هذا البلد وإدارة عجلة الإنتاج ورد الناس إلى الخلق الحسن القويم. لابد أن نعيد حساباتنا وأن نعالج أمورنا. يعني أنا لا أوجه هذا الأمر إلى الشرطة فحسب، بل أوجهه إلى سائر الناس. فإن سلبيات الماضي، لأننا عشنا في ضلال لمدة 30 سنة، هذه السلبيات ينبغي علينا أن نسعى إلى إزالتها. نحن نريد من الشرطة ألا تطغى على الناس، لكن هل منكم من يريد عدم وجود هذا الجهاز مطلقا؟ لا يمكن. لابد أن نعيد إليهم الثقة بأنفسهم، ولابد في نفس الوقت أن نتخلى عن الإهمال وعدم المبالاة والغش والسرقة حتى في أدق الأمور. حدثت حادثة بالأمس أن ضابط الشرطة تصور أنه يعيش فترة ما قبل 25 يناير، فأطلق الرصاص على سائق سيارة ميكروباص. حدث هرج ومرج في منطقة المعادي، وذهب الناس وأحرقوا سيارة الشرطة. هل هذه السيارة منكم للضابط؟ هي منكم لنا، نحن الذين سندفع ثمن سيارة أخرى. تحريق المباني والتخريب، نحن الذين سندفع ثمن إعمار هذه المباني. هذه المباني منكم لنا، بلدنا عادت إلينا. ينبغي أن تتذكر هذا، أن البلد بلدك. قبل ذلك كلنا تحلى والعياذ بالله أو تخلق بالسلبية. واحد يقول يا البلد بلدنا غير لكم، يا عم خليها تقرب. هذه العبارات كانت تتردد منا ومن الاخرين، لكن بلدنا ردت الينا. ينبغي ان ننطلق من هذه النقطه، ينبغي ان ننطلق من هذه النقطه. يعني اقول مثلا للشرطه، انتم حراس الامن في البلد، امن هذا الشعب، ولا يجوز ان تتعاملوا مع افراد هذا الشعب على انهم عبيد عندكم. وينبغي ان تطلعوا عن وسائل التعذيب والاذى والتجاوز التي كنتم ترتكبونها في الماضي. فهذه الامور امور مغضبه لله عز وجل. لكن اقول في نفس الوقت، ينبغي على كل انسان ان يسعى لاقامه قواعد الاخلاق والشريعه في هذا البلد. يعني يوجد من فارق بين اجرام شرطي او ضربه شرطه في قسم عذب مواطنا من المواطنين، وبين مجموعه من المهندسين الزراعيين جلبوا الى البلد وبدال مصدمه، ايضا بين اشد، وبين مهندس بنى برجا فانهار هذا البرج بعد ايام وقضى على المئات من الناس او العشرات من الناس. ما الفرق بين هؤلاء وبين طبيب فتح بطن المريض وقال الامانه وسرق كليته ليتاجر بها؟ ما الفارق؟ كل هذه المصائب نتجت في هذه الفتره البديله. فنحن حين ندعو الشرطه الى ان تعود الى قواعدها السالمه، ندعو جميع الناس ايضا ان يعودوا الى قواعدهم سالمين، لان المجتمع اصيب بالانحلال الاخلاقي في هذه الفتره الماضيه. هذا الانحلال ينبغي ان نسعى جميعا في التخلص منه والتحلي بالاخلاق الفاضله. ايها الاخوه الكرام، ان الدعاوى لا تسقط عند ورود الفتن ولا عند ورود النفس ايضا. الدعاوى لا تسقط عند ورود الفتن. كل انسان في حاله الامن والرخاء يتحلى بما ليس فيه او بما هو فيه، ويظهر افضل ما عنده. لكن اذا جاءت الفتنه كشفت المواقف، وتباين الصالح من الصالح، والمؤمن من المنافق، والمصلح من المخرب، وهكذا. الفتنة كاشفة. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، يغربل فيه الناس غربلة، في التوكيد المفعول المطلق، يوشك أن يأتي زمان، يقترب يعني أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى رسالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلف فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون، تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، وتدعون عنكم أمر عامتكم. أنا سأعطيكم مثالا واحدا، إما بالنقاط، وإما بختان الإناث، وإما بعذاب القبر. نحن عشنا زمانا طويلا ونشأنا على أن هذه الأمور أمور شرعية، فما الذي حدث؟ ما الذي استجاب حتى نتهم هذه الأمور بأنها تخريفات وعادات وتقاليد جاهلية وما إلى ذلك؟ ماذا حدث هذا؟ كيف صارت فجأة هذه الأمور التي ربينا عليها وأدلتها موجودة إما في الكتاب أو السنة أو الإجماع، ومع ذلك نرمي هذه الأمور أنها عادات جاهلية أو تفلت أو تخريف أو ما إلى ذلك؟ كيف ذلك؟ ماذا يجب عليك في مثل هذه الحالة؟ أن تأخذ بما تعرف وبما ربيت عليه، وأن تبع هذه الأمور الحادثة. أنت تعلم؟ إن كنت تعلم أو إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم. هناك من الناس من فوجئ بهذا الكلام من الفساد والخراب الذي يعشق في الدولة، هناك من الناس من فوجئ بهذا، ومن الناس من كان يعرف هذا جيدا ويحمل على هؤلاء ويطلب تغييرهم. منهم من دخل في عبادة الطاغوت باسم اتباع ولي الأمر، دخل في عبادة الطاغوت فعلا حتى قال قائلهم: لا تبحثوا في مسائل البنوك ولا تتكلموا فيها، فإن ولي الأمر ارتضى لنا علماء، قضيت الدكتور فلان شيخ الأزهر، قضيت الدكتور فلان مفتي الجمهورية، وهم قالوا لنا إن هذا ليس رضا، يعني ارجع عقلك وامشي في التحليل والتحريم وراء هؤلاء، لأن ولي الأمر اختارهم. هذه عبادة كاملة للطاغوت. الطاغوت إذا هو الذي يحمل ويحزن، لأنه يختار العلماء على عينه ويستخدم أسلوب العصا والجزر، لكن ينتظر في كتب العلم وفي الإجماعات وفي تعريف الربا وما إلى ذلك، لا، ارجع عقلك تماما. وقال نفس هذا المخذول: كنت لا أصلي في المساجد التي فيها أضرحة، ثم اكتشفت أن الصلاة فيها جائزة، وندمت على الصلوات التي تركتها في هذه المساجد، وندمت على ترك الصلاة في هذه المساجد، فعاد إلى الصلاة. هو يظن أنه عاد إلى الصلاة. لا يقولنا فتنة ضاغطة لمدة 30 سنة. دي محنة، امتحان شديد جدا. هناك من ارتد عن الحق، وهناك من دهن السلطان والطاغوت، وهناك من ثبت على الحق. ونحن نسأل الله عز وجل دائما ان يثبتنا على الحق المبين. ايها الاخوه الكرام، احذر مره ثانيه من الشائعات، واذكر بالحديث الذي اخرجه الامام مسلم في مقدمه الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. ينبغي ان مر اليك خبر ان تتأنى، فالتأني يحبه الله ورسوله. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأشج عبد القيس إن تلك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. ذلك لأنه قد ورد القصة حين قدم رفض عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام فنزلوا من عن راحلهم وأسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعتنقوه ويصادقوه. أما هذا الرجل فإنه أناخ الرواحل، أولا أناخ هذا الطريق وحل عنها الرحال ووضع لها العلق والشراب والماء، ثم ذهب فاغتسل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتنقه كما اعتنقه الآخرون وقبله كما قبله الآخرون وصفحه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا التصرف فقال للرجل إن تلك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناك. كتب الرجل كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وروى الإمام أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بئس نطية الرجل زعموا، بئس نطية الرجل زعموا. واحد ينقل الأخبار وهي أخبار مخوفة صارت كثيرة جدا، وأنا أعلم أن رأي شعب هذه الأخبار فلون الحزب الوطني، لأنهم يريدون إشاعة الاضطراب وأن يفقد الجيش سيطرته على البلاد، ونحن سوف نكون من المغفلين مما كناه من هذا. وضاعت منا مكاسب ثروتنا التي أرجو الله عز وجل أن يتم هذه الثروة على خير وأن يجعلها ثروة مباركة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نهى عن قيل وقال، قيل وقال عند ثلاثة أحاديث ستسأل عنها يوم القيامة. الحديث الأول كفر المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم في مقدمة الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال بئس نطية الرجل زعمه، يزعم كذا يقال كذا. والثالث حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله نهى، إن الله حرم حقوق الأمهات ووأب البنات ومنع الوهاب وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ينبغي أن نكف ألسنتنا في هذه المرحلة الحرجة وأن لا نسير وراء الشائعات وأن نعمل على إشاعة الاستقرار في البلد مدة من الزمان حتى يتحكم الذي يتولى القيادة في الأمور، ثم ينظر بعد ذلك لنقيم أعمالهم بعد ذلك. لكن نحن نريد بلدان والذين يتظاهرون بمطالب فئوية. هل وقع الجيش على كم ذنب بحيث أن الناس يطلبون علاوات ومهايا وتعديل الوجود وما إلى ذلك؟ هل وقع على كنز؟ وهل إذا أردنا أن نصلح اقتصادياتنا نسعى إلى التخريب؟ وهل إذا قدر ضابط الشرطة نظرا نذهب لقتل أبيه وأمه وزوجه وأولاده بمصائب كبرى؟ هذه مصائب كبرى. أنا أقول لجميع المسلمين من شرطة وغيرهم أين أنتم من حرمة الدماء؟ أول شيء ستحاسب عنه يوم القيامة الدم الذي سفكته بغير حق. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وأنت تعلم أن سفك الدم الحرام من الموبقات من المهلكات. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأخذ مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكل ذنب. هذا حديث رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه بالإسناد الصحيح. كل ذنب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا أو يقتل مؤمنا متعمدا بمصيبة مصيبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حجم هذه المصيبة قائما قائلا وقبل ذلك انظر في القرآن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر مفسرا للحديث إن من ورطات الأمور الورطات جمع ورطة وهي الهلكة أو الأمر العسير الذي يصعب أن يقضي الإنسان منه. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سبك الدم الحرام بغير حل. هذه جريمة كبرى أن تسفك دما حراما سواء كان دم مسلم أو دم معاهدا ذميا. هذا من أشد الكبائر التي تحول بينك وبين الجنة والتي توجب دخول النار والعياذ بالله. وكل هذا ببرهان قد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم مؤمن من قتل رجل مسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي شأن الترمذي في الإسناد الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن واحد اجتمع على قلبه أهل السماوات وأهل الأرض لأدخلهم الله النار سبحانه وتعالى جل شأنه. هذه الأحاديث مخوفة لمن كان في لمن كان عنده قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإياك أن تسفك دما حراما وإياك أن تشارك في هذا الهوى واعلم أنه سيأتي على الناس زمان يستخفون فيه بحدود الله عز وجل. روى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. كذلك أهل العهد والذمة لا يجوز لك أن تعتدي لا على أرواحهم ولا على أموالهم. وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل معاهدا لن يرح رائحة الجنة لن يشم رائحة الجنة. من قتل معاهدا ينبغي أن نتصرف ليست السلفية وليست السنية بالدعاوى. لابد أن يكون المسلك المسلك الواضح القويم الوقوف عند حدود الله عز وجل والعمل بموجب الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. لكن أن يتصرف الإنسان من تلقاء نفسه ويضيف هذه التصرفات من الشر هذا ليس مقبولا. صحفية كتبت في جريدة مصر اليوم أنه قد عقد مؤتمر في الفرق الشباب سدوا طريق وشدوا وقت كده يرفعون الى الجدال عن السلفيه. بعدين شاب لان هذه المراه الصحفيه المتبرجه ليست محجبه بصقت في وجهها. هل هذا محقق ان تبصق في وجوه الناس؟ وهل امر المعروف انها عن المنكر؟ وهل هذه طريقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ام ان الامر بالمعروف لابد ان يكون بالمعروف والنهي عن المنكر لابد ان يكون غير المنكر؟ هذا فرق قول على هذا. لو ان السلفيين تولوا الحكم سيجمعون النساء غير المحجبات في ميدانهما ويتولوا حقهن. هل نحن من صلاحياتنا ان نحرق المسلم الذي يقترف معصيه؟ هل هذا من صلاحياتنا؟ يعني تسبب هذا الشاب في سب التيار السلفي على صفحات الصحف. لابد ان تعلم انك على الفور من ظهور الاسلام، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. لابد أن تكون عنوانا للقدوة الحسن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قرب النجراني غليظ الحاشية، إذ جاء أعرابي فجذبه من الكرد بشدة، فرأيت أثر الحاشية في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. صدق عن ابن النبي صلى الله عليه وسلم أثر الحاشية علمت في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم في صفحة عنق. وقال له محمد: مرضي بماله الذي علمك. فالتفت إليه وضحك عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء. ما انتهت المسألة، أين نحن الذي اتصلوا بذلك؟ قال: أعرابي فبال في المسجد. والحديث رواه البخاري أو الجماعة كلهم إلا مسلما. فقال إليه الناس ليقعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. وفي حديث أنس المنطقة عليه: لا تسلموا، أي لا تقطعوا عليه بولا، دعوه. وألقوا على بوله سلبا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي حديث أنس أنه دعا الرجل وقال: إن المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. شوف التعليم، شوف الرفق بتعليم الجاهل. وتكلم معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وواقع خلف النبي عليه الصلاة والسلام، عطس رجل فقال له معاوية بن الحكم: يرحمك الله. فجعل الناس ينظرون اليه: ازاي؟ كيف تتكلم في الصلاة؟ فقال الرجل: واسلم الميان، ما شأنكم تنظرون اليه؟ فجعلوا يضربون على افخاذهم بأيديهم. قال: فلما رأيته يصدقونني لكني سكت. يعني أردت أن أستفسر لماذا تصدقونني، لكني أفضت السكوت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاني: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما شتمني ولا ضربني ولا كفرني، يعني ما ضربنيش، لم يوبخني. قال: إن هذه المساجد، إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحليل والتكبير وقراءة القرآن. الذي يدفعنا إلى مثل هذه التصرفات أننا أصحاب دعوة عريضة لا يساندها مسلك عدمي مبني على الكتاب والسنة فعلا. الجهل يتفشى فيها، ولذلك لما جاءت الفتنة حصل لخبطة واضطراب بين التيار السلفي حتى ساءت سمعتنا عند الناس. ولا يهم أن تسوء سمعتنا عند الناس، لكننا أصحاب دعوة، وكيف أن نقابل رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ هذا ما سأتحدث عنه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فكما قلت نحن نحتاج إلى إحداث ثورة خلقية في مجتمعاتنا، ولن يكون هذا إلا بأن نتعلم قواعد الدين الحنيف، فإن العمل فرع التصور والمعرفة. كيف تفعل شيئا أنت لم تعلمه أصلا ولم تعلم وجوده، وأنت تعلم أن البخاري ترجم في كتاب العلم فقال: باب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. وذكر الزركشي في البحر المحيط عن الإمام الشافعي رحمه الله وابن معالي جويل إمام الحرمين أنهما حكيا الإسماع على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه، لأن الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة، ولأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ هذا الدين للخلق، ثم تكفل الله عز وجل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر قال بعض أهل العلم القرآن، وقال بعضهم بل القرآن والسنة، لأن المنزل من عند الله تبارك وتعالى القرآن والسنة. قال الله عز وجل في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فيشمل الأمرين، فما دام الأمر كذلك لا عذر لنا في التقصير، بل ينبغي أن نسعى لتعلم دين الله عز وجل، وأن نتذكر كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. خرج مع تلميذه كميل بن زياد إلى المقابر، فقال له يا كميل: إن هذه القلوب أوعية، فأوعاها أحفاظها للخير. تشغيل القلب بالوعاء ورد في حديث صحيح وفي حديث ضعيف. أما الحديث الصحيح فما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعبد القصير عودا عودا، فأي قلب أشربها لقيت فيه نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها لقيت فيه نقطة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرتاد كالكوز المبخية، أي كالكوز المقلوب. الكوز بحفظ الموائع، إن قلبته هكذا لا يعتقد بشيء. قلب أسود مرتاد كالكوز المبخية، لا يعرف معروفا ولا يمكنه مقرر إلا من أشرب من هواه. وقلب الأبد كالصدى لا تضره فتنة ما دامت السماء والأرض. وأما الحديث الضعيف إن كان معناه صحيحا فقد رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أربعة: قلب أجرب فيه مثل السواد يزهر، وقلب أغلب مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصبح. فأما القلب الأجرب فهو قلب المؤمن يضيء فيه نور الإيمان، وأما القلب الأغلق المربوط على غلامه فهذا قلب كافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق. عرف ثم أنكر، عرف ثم أنكر، كأنه انسكب الإيمان وخرج من قلبه مرة أخرى. وقلب مصح فيه مادتان: إيمان ونفاق. فالإيمان مثله كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، والنفاق مثله كمثل القصحة يمدها البيض والدم. فأي المادتين غلبت على القلب، يعني هؤلاء خلصوا عملا صالحا واخر سيئا، فيهم ايمان ونفاق، لكن ينبغي عليه ان يبادر بالتوبه من هذا النفاق وان ينمي الايمان في قلبه. فاذا نعود الى قول علي رضي الله عنه: ان هذه القلوب اوعيه، فاوعاها احفظها للخير. والناس ثلاثه انظر من اي قسم انت، والناس ثلاثه: عالم رباني، ولا يكون العالم رباني هذا الاجماع، هذا قول ابن عباس والاصمعي في اهل اللغه واجمع عليه العلماء، لا يكون ربانيا حتى يكون عالما، عالما معلما. والناس ثلاثه: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاء أتباع كل ناعم، يميلون مع كل صالح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ذنب المفيق. كلمة يقول واحد المشايخ يتنقلها الآخرون كأنها صارت قاعدة من قواعد الدين، وهي تنظر في كتب أهل العلم تجد هذه الكلمة من أبعد ما يكون عن الحق القويم. ما الذي أوقعنا في هذا الجهل؟ وهمج الرعاء أتباع كل ناعم، يميلون مع كل صالح أديشا في مهب الريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. هذا هو الذي جعلهم هكذا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ثم قال علي رضي الله عنه وهو يتأول، قال: آه، إن هاهنا عد علما لو أصبت له حملة. عليما تكلم عن زمان، إن هاهنا علما لو أصبت له حملة، بل أصبت لكنا سريع الفهم يستعمل آلة الدين في الدنيا. يتكلم عن واحد لكن يعني يتلقن بسرعة ويحفظ بسرعة ويفهم بسرعة، لكنه يستعمل آلة الدين للدنيا والعياذ بالله. أو حامل فقه لا بصيرة له في إحيائه، ينطلع الشك في قلبه عند أول عرض من شبهة. إياك أن تكون واحدا من الاثنين، لابد أن تطلب العلم الشرعي بنية خالصة لله عز وجل. وقد روى الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعلم علما مما يكتفى به وصف الله تعالى، لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرض الجنه يوم القيامه. وعرض الجنه ريحها، يعني هذا الباب لا يصح ان تتوقح منه ولا ان تتاجر من خلاله، هذا دين ربك، لابد ان تسعى في نصرته، ولن يقوم هذا الدين الا على اساس طلاب الاخره. والفقيه في زماننا هو الذي يبعبع بألف مسألة، أو قلت بعشرة آلاف مسألة فقهية يحفظها. ولكن ما كان الفقيه في الماضي كذلك، حين قال الشافعي رضي الله عنه: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. قال العلامة ابن هشام وهو يشرح قول الشافعي، قال: كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهارة، أرضوا الله تعالى بعلمهم، أي بلغوه عنده به، وصانوا العلم فصانهم، ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين عنهم الشافعي رضي الله عنه حين قال: ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. فرقد السلفين، سأل الحسن البصري عن مسألة فأجاب، فقال فرقد للحسن: إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن: شكلتك أمك، وهل رأيت فقيها بعينيك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المتبصر بذنوبه، المقبل على عبادة ربه، الورع، الكاف. ست صفات: الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، المتبصر بذنوبه، المقبل على عبادة ربه، الورع، الكاف. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. قالوا: وكأنه تابع ذلك من قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ثم انك ان تعلمت العلم ينبغي ان تعمل به وان تدوره للناس. من كتم علما الجم يوم القيامه بلجام النار، وهذا حديث صحيح رواه ابن ماجه عن كعب بن مالك رضي الله عنه. وقال الله عز وجل في كتابه في سوره البقره: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فاولئك يلعنهم الله، اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. انت بالك؟ يبقى اذا لما كفر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي الدرداء رضي الله عنه الذي اخرجه ابو داود والترمذي: وان العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والارض حتى الحيتان في الماء، هذا العالم الذي لا يكتم العلم، لكن الذي يكتم العلم ويكتم الحق يلعنهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، كل لاعن من شجر وحجر وصقل وماء الى ذلك يتشاركون في لعنه. ثم عليك ان تعمل بهذا العلم، لانك اذا تعمل به وعلمته للناس هذا لن ينجيك من عذاب النار. وراجع هذا الحديث الذي اختم به كلامي، حديث سلمة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل من اهل النار فيلقى فيها فتنغلق اقدامه، يعني تخرج امعاءه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه اهل النار اهل النار فيقولون: ما لك؟ الست كنت تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت امركم بالمعروف وانا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه. فلا بد ان نسعى الى ثوره علميه تتغلب عليها ثوره اخلاقيه نتغير فيها ونغير مجتمعاتنا ونقلب الصفحه. هذه نصيحه انصح بها نفسي وانصح جميعا، لنقلب الصفحه ونبدا من صفحه، من اول الصفحه، من اول صفحه من جديد. هذه فتره مختلفه، فلا بد ان نعيش اسرى للماضي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا وباسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ان تحب الامن والاستقرار في بلدنا وان تاذن لشريعتك ان تسود في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم احل علينا الامن والامان وبارك في هذه الثوره المباركه. اللهم انتقل لمن اراد ان يرتد حولها او ان ينتزع مكاسبها. اللهم انا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم اهدنا واهد اباءنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا واصحابنا واصحابنا وجيراننا وزملائنا واصحابنا واصحاب الحقوق علينا وكل من اوصانا بالدعاء وكل من احسن الينا وكل من اسانا اليه. اهدنا واهد مجتمعاتنا وسائر المجتمعات الاسلاميه ودمر طاغوت ليبيا القذافي. اللهم دمره ودمر اولاده وابا لشريعتك ان تسد في ليبيا ومكك اهل الحق بها رب العالمين واحكم دماءهم يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا الاخره التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم هاتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اغفر لابائنا وامهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لكل نفس ماتت مسلمه يا رب العالمين. اسكنهم فسيح جناتك. اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. فرج شر المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك اسرع عبادك الماسورين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في شتى بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في ليبيا واهل القذافي يا اولاد رب العالمين. اللهم طهر منهم البلاد احكمه البلاد والعباد يا رب العالمين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.